بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام، حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، ولأهل الجنة بعضهم من بعض، ولأهل النار بعضهم من بعض. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: سبق أن الله جل وعلا يبعث الخلق يوم القيامة للجزاء على الحسنات والسيئات بالنسبة لبني آدم، وللقصاص بالنسبة أيضا لبني آدم وللبهائم. البهائم تبعث للقصاص فقط، بنو آدم يبعثون للجزاء وللقصاص فيما بينهم. والبهائم تبعث للقصاص فقط لأنها يعني يقال لها كوني ترابا، فما بينها وليست مكلفة من أجل أن تجازى بالحسنات والسيئات ويكون بينهم حساب، وعليكم السلام ورحمة الله، وجزاء بالسيئات والحسنات. قال: وقوله والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع وللبهائم، كلها تبعث للقصاص. أما البهائم فإنها إذا اقتص لبعضها من بعض ينهى أمرها فتكون ترابا. وأما بنو آدم فعلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا يموتون بعد ذلك أبدا، خالدون مخلدون إما في جنة وإما في نار. وقوله حتى للذرة من الذرة، حتى للذرة وهي النملة الصغيرة من الذرة، يقتص لبعضها من بعض، لأن الله لا يقر الظلم أبدا، لأنه أحكم الحاكمين وهو الحكم العدل، فلا يقر الظلم. حتى بين البهائم والذر يوم القيامة يبعثها ثم يقتص لبعضها من بعض. وأما المؤمنون فأول ما يقضى بينهم يوم القيامة في الدماء من حقوق الناس، ويقتص لبعضهم من بعض بعدما يتجاوزون الصراط وقبل أن يدخلوا الجنة، ويوقفون ويقتص لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، لأنه لا يدخل الجنة أحد وعليه مظلمة أبدا، لأن الجنة دار الطيبين، ولا يدخلها إلا الطيبون الذين ليس عليهم حساب ولا تبعات لأحد ولا ذنوب. حتى المؤمن العاصي يعذب في النار بقدر معصيته، أو أن الله يعفو عنه بمشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه حتى يمحصه ويخلصه من الذنوب ثم يدخله الجنة. فلا يدخل الجنة إلا أحد نقي، إما بالقصاص وإما بالتعذيب. وقوله حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، أي لأهل الجنة من أهل النار ولأهل النار من أهل الجنة، حتى المؤمن إذا ظلم الكافر فإنه يقتص للكافر منه يوم القيامة، والعكس، الكافر إذا ظلم المؤمن يقتص للمؤمن يوم القيامة، فلا أحد يترك عليه مظلمة، وحتى المؤمن يقتص منه للمؤمن. وهذا الموضع من عقيدة أهل السنة، لأن الله أخبر عنه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يقتص يوم القيامة لكل أحد من كل من ظلمه. وجاء في الآثار أن الدواوين عند الله جل وعلا يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله جل وعلا، وهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وديوان لا يبالي الله جل وعلا به، وهو إيش؟ وهو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه جل وعلا، وديوان لا يترك الله جل وعلا منه شيء، وهو ما بين العبد وبين عباد الله، فلا يترك منه شيء، لأن حقوق العباد فيما بينهم، إن شاء العبد سامح وعفى أو لم يسامح، ولذلك المسامحة تكون في هذه الحياة الدنيا، أما عند الله جل وعلا فيكون القصاص من الله جل وعلا، يقتص لكل أحد من كل أحد. فمن أجل ذلك كان المؤمن الموفق الذي يرجو عفو الله ومغفرته ورحمته يرجو رحمة الله جل وعلا وعفوه بعفوه عن الخلق، لأن الله عفو يحب العفو، ويجازي عبده ويعامله بمثل ما يعامل به العبد عباده، فإن كان يعفو عنهم ويحسن إليهم ويصفح عنهم فإن الله جل وعلا أكرم من خلقه، وهو أولى بكل صفة كمال سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن الموفق العارف بالله سبحانه وتعالى تعامله مع الخلق يختلف عن تعامل الجاهل بالله سبحانه وتعالى، فإنه يعامل الله جل وعلا إذا صار يتعامل مع الخلق يستشعر أنه يعامل الله، وأن الله بكل ما يعامل به الخلق يعامله الله به، فمن نفس عنهم كربة نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، من ستر عليهم ستره الله، ومن يسر على المعسر يسر الله عليه، ومن كان في حاجتهم وفي عونهم أعانه الله جل وعلا وكان الله في عونه، ومن رحمهم رحمه الله جل وعلا واستجلب من الله جل وعلا عظيم الرحمات. ولذلك كان خواص عباد الله العارفين به جل وعلا عندهم من المعاملة الحسنة ما لا يدخل تحت قوانين الناس وطرقهم في التعامل، يتعامل معاملة فوق كل ما يتعامل به الناس فيما بينهم، لأنه يعامل الله جل وعلا. ولذلك يستغرب منه كثير من الناس، أكثر الناس يستغربون طريقة تعامل هذا العارف بالله جل وعلا مع الخلق، كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخيرة أصحابه وخيرة من اتبعهم من بعد ذلك على طريقته، كما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول في المعتصم ويدعو له اللهم اغفر له، فلما لامه ابنه قال يا بني إني لأرجو أن ألقى الله ولا يعذب بسبب أحد، لأنه يعامل الله جل وعلا. وحقيقة ما الذي تستفيده أنت؟ ماذا تستفيد وأنت قد أدخلك الله الجنة؟ ماذا تستفيد إذا عذب أحد من الخلق بسببك وأنت منعم في جنات النعيم؟ ما الذي تستفيده؟ ولذلك الله جل وعلا لم يحرم عليك أن تطالب بحقك وأن تقتص ممن ظلمك، لكن هناك منازل عليا عند الله جل وعلا لخواص عباده الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يريدون أن لا يريدون الانتقام لأنفسهم، ما يريدون لأنفسهم أي رفعة على أحد، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ومن أجل ذلك الله سبحانه وتعالى جعل جزاء الذي يعفو عن الخلق حتى ولو ظلموه وتعدوا عليه وأهانوه وإلى غيره من ما يحدث بين الناس أن يعزه الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ما زاد الله عبد بعفو إلا عز، يعزه الله جل وعلا، وهذا فوق عفو الله سبحانه وتعالى. يعني من عفى عن الناس عفى الله سبحانه وتعالى عنه وزاده إيش فوق هذا العفو؟ زاده عزا، يعزه الله سبحانه وتعالى به. قال الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقال إن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا إن تخفوا إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أنت تعامل الله سبحانه وتعالى، فإن عفوت فإن عفو الله جل وعلا أضعاف ما يعفو الخلق بعضهم عن بعض، وهو أولى بهذا العفو وأولى بكل صفة كمال سبحانه وتعالى. والقصاص يوم القيامة بين الناس عند الله سبحانه وتعالى والجزاء يكون بماذا؟ إيش؟ لكن يكون في أي شيء؟ يكون بالحسنات والسيئات. بين الناس يكون بالحسنات والسيئات، فيجازى ويعطى المظلوم ويؤخذ من حسنات الظالم لهذا المظلوم. فإن وفت حسناته بهذه المظلمة أعطي هذا المظلوم من الحسنات قدر ما ظلمه ذلك الظالم له. إن كان له حسنات، فإن فنيت حسناته أو لم يكن له حسنات أخذ من سيئات هذا المظلوم ووضعت على ذلك الظالم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يؤخذ من حسنات كثير ممن يأتي بحسنات كثيرة ولكن يأتي يوم القيامة وهو مفلس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ من حسناته فيعطى هذا من حسناته ويعطى من هذا من حسناته فيلقى الله جل وعلا وهو مفلس من الحسنات. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعفو عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الله المستعان. إيه نعم، إذا ما عنده حسنات أو فنيت حسناته، إما ما عنده حسنات مثل الكفار أو فنيت حسناته أخذ منها حتى فنيت لكثرة ظلمه أخذ من سيئاتهم ووضعت عليه. الله المستعان. قال رحمنا الله وإياه: وإخلاص العمل لله. قال الشيخ صالح الفوزان: إخلاص العمل لله أن لا يكون فيه شرك، فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه ليس فيه شرك، وهذا أحد شرطي قبول العمل. والشرط الثاني المتابعة والعمل بالسنة، بأن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه بدعة، لأن الله لا يقبل البدع بل يعاقب عليها، ولو أتعب الإنسان نفسه بعمل لم يخلص فيه لله فإنه هباء منثور، ولو أتعب نفسه في عمل على غير موافقة السنة فإنه مردود، ولا يقبل إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، بلى أي نقض لنفيهم، يعني يدخلها، بلى يعني ليس الأمر كذلك، ليس كما زعمتم، ولكن يدخلها من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي من أسلم وجهه لله، أي أخلص عمله لله وهو محسن، أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، من كل أحد من اليهود، من النصارى، من سائر العالم، بهذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والرضا بقضاء الله. الرضا بقضاء الله الإيمان بالقضاء والقدر. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الرضا بقضاء الله الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهو أن تعتقد بأن الله قدر الأشياء وقضاها سبحانه في الأزل، وكتبها في اللوح المحفوظ، وخلقها وأوجدها بمشيئته سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب: المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهو أن الله علم بعلمه الأزلي الأشياء قبل وجودها. والمرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب الأشياء في اللوح المحفوظ قبل وجودها، قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والمرتبة الثالثة الإيمان بأن الله أراد وشاء هذه الحوادث: الكفر والإيمان والطاعة والمعصية والبر والفجور والخير والشر، كل ذلك شاءه الله وأراده بإرادته الكونية، فلا يقع في ملكه ما لا يريد، لكن أراد الخير وأراد الإيمان وأراد الشر لحكمة وللابتلاء وللامتحان. فالله أراد الخير وهو يحبه ويرضاه، وأراد الشر وهو لا يحبه ولا يرضاه، لكن أراده لحكمة وابتلاء وامتحان. لو لم يكن إلا خير لما صار لأحد ميزة، ولا صار هناك ابتلاء وامتحان، صار الناس كلهم أخيارا. ولو لم يكن إلا شر ما صار لأحد ميزة بالعمل الصالح. فهذا يعطي أن الله جل وعلا يبتلي عباده ليتبين الطيب من الخبيث والمؤمن من الكافر، وهو ابتلاء وامتحان يجريه عليهم سبحانه وتعالى، لم يخلق هذه الأشياء عبثا. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، وكل شيء يحدث فالله خالقه، وأفعال العباد مخلوقة لله، وهي فعل العبد هي مخلوقة لله جل وعلا. الله جل وعلا يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ويقول سبحانه وتعالى وهو الخلاق العليم، ويقول والله خلقكم وما تعملون. فهي خلق الله جل وعلا، وهي فعل العباد وكسب العباد باختيارهم وإرادتهم. فيؤمن المؤمن بهذه المراتب الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والإرادة، الخلق والإيجاد. ثم المؤمن يرضى بالقضاء والقدر عند المصائب، فلا يجزع ولا يسخط، يكف نفسه عن الجزع، ويكف لسانه عن التشكي لغير الله، ويكف يده عن لطم الخدود وشق الجيوب. فهذا هو الرضا بالقضاء والقدر، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يتم الإيمان إلا بهذا. وهذا ركن من أركان الإيمان، الإيمان بقضاء الله وقدره، والرضا بهذا ركن من أركان الإيمان. لا يتم إيمان العبد إلا بوجود هذا الركن. قد ذكر الشيخ هنا أن الإيمان بقضاء الله وقدره يشتمل على أربع مراتب لا بد من الإيمان بها، وهي أركان القدر ومراتبه، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. بأن تؤمن وتوقن بأن الله جل وعلا علم كل ما يكون في هذا الكون قبل أن يخلقه، علمه ثم كتبه سبحانه وتعالى، كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كل شيء قد فرغ الله سبحانه وتعالى من كتابته، وشاءه وأراده، أراد وقوعه سبحانه وتعالى، أراد وقوع هذا الشيء الذي علمه وكتبه. والمرتبة الرابعة أن كل ما في هذا الكون خلق من خلق الله، لا يكون شيء في هذا الكون إلا بخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى. مع أن العمل الذي يعمله العبد هو خلق من خلق الله جل وعلا، ولكن الله جل وعلا جعل للعبد إرادة ومشيئة يختار بها بين الخير والشر، كما قال الله جل وعلا: وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر، بينها الله سبحانه وتعالى له، ولم يجبره على أي أمر منها. وإنما قال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهو العبد له اختيار، يختار بين الحق والباطل وطريق الهدى وطريق الضلالة. والخلق كلهم في النهاية كلهم خلق الله جل وعلا، والكون بما فيه خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك أحدا، وهو غني عن ظلم العباد سبحانه وتعالى، كما أنه غني عن عبادتهم. لو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملك الله جل وعلا شيئا. ولو كان العكس، كل هؤلاء على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك في ملك من ملك الله جل وعلا شيء. فهو مع ملكه لهؤلاء العباد ويتصرف فيهم كيف يشاء، يتصرف في ملكه لا ظلم، وهو يتصرف في ملكه سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو غني عن عبادتهم، وفجورهم وكفرهم لا ينقصه مقدار ذرة سبحانه وتعالى. ولذلك لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله جاء في السنن بسند صحيح عن عبد الله بن فيروز الديلمي من التابعين، قال: وقع في نفسي شيء من القدر. أحيانا الإنسان إذا بدأ يتعمق في التفكير في القدر قد تدخل عليه بعض الوساوس التي تجعله يتشكك. قال: وقع في نفسي شيء من القدر، فذهبت إلى أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا هو الواجب على الموفق من طلاب العلم، أن إذا أشكل عليه شيء يذهب إلى أهل العلم كي يكشفوه له ولا يتمادى فيضل. قال: فأتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له: أبا المنذر، وقع في نفسي شيء من القدر، خشيت أن يفسد علي إيماني، فحدثني بشيء لعل الله أن ينفعني به. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم. يعني يقول له أن الله جل وعلا لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. أولا هم إيش؟ ملكه وخلقه، وهم كانوا عدم، الله جل وعلا أنشأهم وملكه وتحت تصرفه وعبيده، وهل يسأل عن ملكه وعن تصرفه في ملكه؟ ثم هو الذي أنعم عليهم بجميع النعم وأعطاهم الاختيار وهداهم وأعطاهم العقول وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، ومع ذلك هو الذي يوفق من شاء، وهو الذي ينعم عليهم بالإيمان والهداية، فليس لهم فضل في هذا أبدا. فلو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خير من أعمالهم، أعمالهم الصالحة وعبادتهم. ولو أنفقت، يقول أبي، لا زال الكلام لأبي رضي الله عنه، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا، يعني في سبيل الله، ما تقبل منك حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وتؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومر. ثم قال له: ولا عليك أن تأتي أخي ابن مسعود فتسأله. فذهب عبد الله بن فيروز رحمه الله تعالى لابن مسعود، يقول: فقلت له مثل ما قلت لأبي، فقال لي مثل ما قال لي أبي: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم. وهذا قال، ثم أكمل له مثل ما قال له أبي. وهذا من الأمور المهمة جدا، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم جل وعلا، وأنه ليس في حاجة ظلم أحد من الخلق، وأنه لو عذبهم مع ذلك هم ملكه سبحانه وتعالى. هل تسأل عن ملكك لماذا أعطيت كذا أو منعت كذا أو فعلت كذا؟ ملكك، يعني لو أحرقت هذا الملك هو ملكك. لو عذبهم لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم. ثم قال له ابن مسعود رضي الله عنه: ولا عليك أن تأتي أخي حذيفة بن اليمان فتسأله. ولاحظ كيف الصحابة رضي الله عنهم يجل بعضهم بعض ويحيل بعضهم على بعض، فأرسله إلى حذيفة. فلما أتى حذيفة قال له مثل ما قال ابن مسعود وأبي، ثم قال له: ولا عليك أن تأتي أخي زيد بن ثابت رضي الله عنه. زيد كذلك من علماء الصحابة رضي الله عنهم، من العلماء الذي أوكل إليه أبو بكر رضي الله عنه وعمر جمع القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لفطنة زيد رضي الله عنه وجودة عقله كان من كتبة الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكلفه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم السريانية، فتعلمها في 11 يوم، والعبرانية تعلمها في 17 يوم، لأنه عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه الكتب والرسائل، ويقول: لا آمن أن يدخل علي شيء من اليهود أو النصارى. لما مات زيد رضي الله عنه، قبل ذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يختلف إلى زيد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الصحابة كان ابن عباس يتردد على بيت زيد ابن ثابت رضي الله عنه يتعلم منه العلم. ولما مات زيد رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أراد أن ينظر إلى العلم وهو يدفن فلينظر إلى هذا. فجاءه عبد الله بن فيروز، ذهب إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فسأله مثل ما سأل إخوانه من الصحابة رضي الله عنهم، فأجابه مثل ما أجابوا جميعا، إلا أنه زاد بزيادة، وهو أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم. فكان كلام الصحابة الذين قبله كلهم ما تكلموا من رؤوسهم، وإنما يتكلمون بحديث، لكن الصحابة رضي الله عنهم يتحرزون كثيرا في رفع الحديث إذا لم يعني يكونوا متأكدين من لفظه تماما. ولكن زيد رضي الله عنه كان أشب هؤلاء الأربعة وأحفظهم، فرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود أن هذا يذهب عن العبد، يذهب عنه الوساوس في القدر. فإن من أعظم الأمور التي تذهب عنك الوساوس في القدر أن توقن أن الله جل وعلا غني عن ظلم العباد، كيف يظلمهم سبحانه وتعالى، وأنه لا يظلم عنده أحد مثقال ذرة، لا يظلم عنده سبحانه وتعالى، خلافا لما يزعمه الجبرية وغيرهم الذين يقولون العبد مجبور على على على الخطايا ومجبور على عمله ولا اختيار له، وإنما هو مثل الريشة في مهب الريح. لا، الله جل وعلا أعطى العبد قدرة وإرادة ومشيئة يختار بها وبين له طريق الحق وطريق الضلال، وهو يعلم من نفسه، العبد يعلم من نفسه أن عنده اختيار بين الخير وبين الشر، يوقن بهذا ويدرك أنه مختار. ولذلك لو خير بين طريقين، طريق إلى هذه المدينة الأخرى، طريق معبد وقصير وآمن وليس فيه مخاوف، والطريق الآخر طريق طويل وغير معبد ومكسر أو فيه قطاع طريق وفيه خوف، تجده ترك هذا الطريق وذهب مع هذا الطريق، عنده اختيار. وعلى هذا قس السير إلى الله جل وعلا، الله بين لك طريق الخير وطريق الشر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، ييسره الله جل وعلا ويزيد من فضله، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعينهم الله جل وعلا. أما من اختار طريق الشر فكما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فأثبت لهم اختيار، هم الذين اختاروا هذا، هم الذين اختاروا هذا، والله المستعان. ومن أصابه مثل يعني هذه الوساوس فليدعو بمثل ما دعا الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعلم الناس بالله: اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا فامحه واكتبني سعيدا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. تتلجأ إليه، الأمر كله بيده سبحانه وتعالى، وهو يمحو ما يشاء ويثبت. فلا حجة لأحد يقول أنا مجبر على هذا أبدا، والله المستعان. قال رحمنا الله وإياه: والصبر على حكم الله والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها حلوها ومرها، والإيمان بما قال الله عز وجل: قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. قال الشيخ صالح الفوزان: هذا سبق ذكره في أول درجات الإيمان بالقضاء والقدر، والاحتجاج بالقضاء والقدر إذا كان على المصائب التي ليس للإنسان فيها اختيار، هذا إيش؟ محمود، لأنه يدل على الرضا والتسليم. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن ملك لله جل وعلا، يتصرف فينا كيف يشاء، وإنا إليه راجعون. أما الاحتجاج بالقضاء والقدر على الأعمال السيئة التي هي باختيارهم وفعلهم، فإنهم لا حجة لهم بالقدر عليها، بل يعاقبون على أعمالهم هم وتفريطهم وباب التوبة مفتوح. بدل أن تخاصم الله تقول لماذا قدرت علي وتترك التوبة، وهذا من العجز المذموم. بادر بالتوبة والاستغفار ولم نفسك، فهذا هو المطلوب من العبد، أن ينظر في أعماله. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظر في أعمالك وبإمكانك تغييرها والتوبة منها والاستغفار. أما القضاء والقدر فهو من شأن الله جل وعلا وليس من شأنك. يعني أنت إذا بل إذا يعني حصل منك ذنب من الذنوب فلوم نفسك وارجع إلى نفسك أنه بما كسبت يدي، وإنما خلى الله جل وعلا بيني وبين هذه المعصية بسبب نفسي وبما كسبت يدي، فإن السيئة تجر أختها، كما قال الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالوقوع في السيئات إن أورث العبد ندم وتوبة واستغفار وإقبال على الله جل وعلا كان محمدة للعبد، وإن أورثه لوم لربه وأن الله هو الذي قدر عليه فإن هذا من الخذلان، فإن هذا من الخذلان بما كسبت يد العبد. الموفق من إذا أذنب مباشرة رجع إلى ربه وافتقر إليه وتقرب إليه بالتوبة والاستغفار والإنابة إليه سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه، لعل الله جل وعلا أن يعفو عنه ويغفر له ويرحم. أما أن تخاصم الله سبحانه وتعالى فهذا ليس فعل من حاله حال العبد، وإنما فعل من حاله حال إبليس المتكبر المتجبر الذي لما عصى ربه لم ينب إليه ولم يستغفر. وأما آدم عليه السلام فلما عصى ربه أناب إليه واستغفره وتاب إليه. فمن كان إذا وقع منه الذنب لام ربه واعترض على ربه كان فيه شبه من إبليس. وأما من إذا أذنب مباشرة أناب واتهم نفسه وأن ذلك بذنبي وبما كسبت يدي وأنه بتقصيري أنا وبنقصي أنا وبجهلي بربي أنا، فإن هذا مشابه لأبيه آدم، يرحمه الله جل وعلا ويغفر له ويتقبل منه توبته. قوله قال الشيخ صالح الفوزان قوله لا يخرجون من علم الله، أي كل شيء فالله به عليم وبه محيط سبحانه وتعالى، هو يعلم كفر الكافر وفسق الفاسق وظلم الظالم، لا يخفى عليه، يعلم طاعة المطيع وعمل المطيع، يعلم هذا وهذا، ولكنه يؤخرهم لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون، فإن تابوا وإلا أمامهم الحساب، فالله لا يهملهم أبدا. وقوله ولا يكون في الأرضين والسماوات إلا ما علم الله عز وجل، هذا كما سبق كل شيء قد علمه الله، ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل كله أحاط الله به علما، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، علمه وقدره وكتبه وشاءه وأراده وخلقه. والقدرية الأولين الغلاة القدامى كانوا ينكرون علم الله جل وعلا، وبعضهم تنزيها لله، لأنهم لا يدخل في عقولهم أن الله جل وعلا علم كل ما سيحدث من العباد، فينزهون يقول لو علمه يعني معناه أنه أجبرهم على هذا وقدر عليهم مجبرا لهم. لماذا اعتقدوا هذا؟ إيه هو جهلهم بالله، لكن بالذات قاسوا بعقولهم إيش؟ قاسوا الخالق بالمخلوق، يعني ظنوا أن صفات الله سبحانه وتعالى مثل صفات المخلوقين، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا، لأنهم مثلوا الله بخلقه فعطلوا عن هذه الصفة، عطلوا عن الصفات تنزيها لله جل وعلا، وهم بسبب جهلهم بالله سبحانه وتعالى وتمثيلهم لله جل وعلا بخلقه. ولذلك أنكروا علم الله جل وعلا، كما في حال اليهود، لأن من عقيدة اليهود البداء، يعني أن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع، وأنه يبدو له بعد أن لم يكن قدره وعلمه الله سبحانه وتعالى. فشابههم هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فهؤلاء القدرية، حتى قال لهم الإمام الشافعي رحمه الله، قال: ناظروهم، يعني القدرية هؤلاء الذين ينكرون علم الله جل وعلا بالقدر، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. ناظروهم، قولوا هل يعلم الله جل وعلا الأمور قبل وقوعها أو لا يعلم؟ فإن أقروا به خصموا. الله جل وعلا يعلم بالأمور كلها ولا يخفى عنه شيء سبحانه وتعالى، وإن أنكروه كفروا، لأن من أنكر علم الله سبحانه وتعالى الذي وسع كل شيء رحمة وعلما فهو كافر، منكر لعلم الله، ينسب الله جل وعلا للجهل، نسأل الله العافية والسلامة. فلا يكون شيء في هذا الكون إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمنا الله وإياه، قال المؤلف: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل. قال الشيخ: هذا نص الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أخطأك لم يكن ليصيبك لو حرصت عليه وتريده، لكن أخطأك فاعلم أن الله لم يقدره لك. وما أصابك لم يكن ليخطئك، فلا تقل لو أني فعلت كذا ما أصابني كذا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. الذي تعطي لو اجتمعت الدنيا تريد أن ترده لم يستطيع، والذي تمنعه لو اجتمعت الدنيا على أن توقعه لم يستطيع. فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى، إذن فالجأ إليه. قال: وقوله ولا خالق مع الله عز وجل، هذا تابع لمراتب القضاء والقدر، فيه الرد على من يقول إن العبد يخلق فعل نفسه. لماذا يقولون هذا؟ تنزيها لله، يقولون الله ما يخلق الشر ولا يخلق المعاصي ولا يخلق الشرك والبدع هذه، يعني زعموا أنهم ينزهون الله جل وعلا. الله جل وعلا خالق كل شيء، لكنه سبحانه وتعالى أعطى العبد الاختيار، يختار بين الخير والشر، فمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى يسره الله جل وعلا لدرب الخير واليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فإن الله جل وعلا يوليه ما تولى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بما كسبت أيديهم. فهؤلاء يقولون العبد يخلق فعل نفسه، ورد عليهم الأئمة، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الشهير إيش؟ خلق أفعال العباد. هذا كتاب حشد فيه الأدلة على أن الله جل وعلا خالق كل شيء، وهو خلق العباد وما يعملون من خير أو شر، لكنه أعطاهم اختيار، وهديناه النجدين، بين له الله جل وعلا طريق الخير وطريق الشر وأعطاه الإرادة. قال: هذا تابع لمراتب القضاء والقدر، فيه الرد على من يقول إن العبد يخلق فعل نفسه، فالله هو المنفرد بالخلق جل وعلا، لا أحد يخلق معه، فهو من خلق الله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وقال جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ويقول: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ولهذا وصف الله جل وعلا المصورين بقوله: فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، بمعنى أنه يحاول أن يوجد شكل ما خلقه الله، فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، وفي رواية أو ليخلق ذرة. لا أحد يستطيع هذا، ولو استطاع صناعة الصور لم يستطع إيجاد الحياة فيها، فالحياة هي من خلق الله جل وعلا. لا أحد يستطيع حتى لو صور الصورة دقيقة الشكل، لا يستطيع أن ينفخ فيها الروح ويوجد فيها الحياة. هذا خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقال للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، من باب التعجيز وتعذيبا لهم. والمقصود أنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، الخلق كلهم من خلقه. وهذه المرتبة الرابعة من مراتب القدر: الأولى العلم، أن تعتقد أن الله جل وعلا علم كل شيء، والثانية الكتابة أنه كتب كل شيء، والثالثة المشيئة والإرادة، أن الله جل وعلا يعني المشيئة، ما من شيء يقع في هذا الكون بدون مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وخلق هذه الأشياء التي علم أنها ستحصل من العباد، قدرها عليهم جل وعلا وخلقها. فلا يقع في الكون شيء العبد يخلق فعل نفسه، وإنما الله خالق كل شيء، أعطاهم ما، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، أعمالكم هو الذي خلقها، أفعال العباد هو الذي خلقها سبحانه وتعالى، سواء خير أو شر. والعباد هم الذين أرادوا هذا الشر، ولذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، وإنما من العباد. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لأنهم استجابوا لإبليس وللنفس الأمارة بالسوء، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. والخلاصة أن العبد لا يتم إيمانه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.